الاستدلال ويجوز النسخ طيب ثالثا احنا قلنا وكان متصل القاعده الثالثه يتعين النسخ اذا كان يتعين النسخ عن الستر اذا كان الكلام تاما مسبوقا بنطق او شبهه والمستثنى من غير جنس المستثنى والمستثنى من غير جنس المستثنى يتعين النسخ عند التجازيين ويترجح عند بني تميم ترجح عند بني تميم هذه ثلاث قواعد الأخيرة يتعين النسخ يتعين النسخ على الاستثناء إذا كان ما قبل إلا تاما مسبوقا من أهل شبه وما بعدها ليس من جنس ما قبله معنى عند الحجازيين ويترجح يعني النسخ عند بني تميم ويجوز عند بني تميم ايش يجوز عند بني تميم البلد يجوز البلد عند بني تميم يعني الذين اتبعوا بعد إلا الذين اتبعوا بعد إلا الذي نسب ما بعد إلا هو إلا كل الكتاب إلا قد أن من نسب ما بعد إلا هو إلا هو إلا نفسه نعم نعم ولهذا كثير الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولكن ما استغفتر إن ورد غير مبتدا وجملة قد يأتي خبره فقوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي وش غير نصب السابق وش غير نصب سابق هما شف النفي تقدم وبعد نفي أو كان في نصب إتباع متصل إن تخب إتباع متصل وهذا يعني أنه يجوز النصب يقول المؤلف غير نصب سابق قد يأتي في حال النفي ولكن نصبه اختر الولد ولكن نصبه اختر الولد يعني دون الإتباع دون الإتباع وقول غير نصب سابق في النفي متعلقة بيأتي المعنى قد يأتي في النفي غير نصب السابق غير نفي المستثنى السابق على المستثنى منه نعم وهذا معقد على ما قال غني ناخذ مثال ما قام الناس إلا زيدا والمختار إلا زيد انتخب اتباع متصل ما قام الناس إلا زيد هذا المختار الآن المستثنى سابق والمتأخر المستثنى ما قام الناس إلا زيد المستثنى سابق ولا لا متأخر طيب إذا تأخر المستثنى في النفي المختار الإتباع مثل ما قال وبعد نفي أو كنافي انتخب إتباع متصل إذا سبق المستثنى فإنه يجوز الإتباع وهو معنى قوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي وغير النصب هو الإتباع ولكن النصب أرجح ولكن نصبه اختر إن ورد ولكن نص اختر ان ورد. فكأن المؤلف يقول بعد نفي او كنفي ان تفق اتباع متصل ما لم يسبق المستثنى. المستثنى منه مثاله قام الا زيدا الناس. قام الا زيدا الناس فهنا زيد ساد غير نصبه قد ياتي. وش غير نصبه؟ الاتباع يعني الرفع وهذا المواصل مثل الان قام الا زيدا الناس. يقول مالك اختر نصبه غير النصب ياتي ولا ما ياتي؟ ياتي. قام الا زيد الناس. قام الا زيد الناس قصد ما قام ما قام الا زيد الناس ما قام الا زيد الناس فهو يجوز لكن النصب اولى. نقول ما قام الا زيدا الناس كذا. طيب وهي المره الثانيه التي تلحق اذا وجد نفي والكلام تام وتاخر المستثنى جاز فيه اي في المستثنى وجهان النصب والإتباع. وأيهما أولى؟ الله. وجد جملة تامة مسبوقة بنفي وتأخر المستثنى عن المستثنى منه تأخر يعني على الترتيب يجوز في المستثنى وجهان النصب والإتباع. أيهما أرجح؟ الإتباع. ما قام الناس إلا زيد. ما قام الناس إلا زيد ويجوز ما قام الناس إلا زيدا يجوز إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإن النص أرجح على نفسه أرجح من الإتباع. ولكن الإتباع قد يأتي وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. المعنى قد يأتي في النفي غير نصب المستثنى السابق مش عليه على المستثنى. ولكن ما نقول ولكن نصبه اختر نصب المفعول مقدم الاختر نصبه اختر إن ورد. فتقول ما قام إلا زيدا الناس صح. ما قام إلا زيد الناس صح. ولكن الأول أرجح ولكن نصبه اختر إن ورد. طيب كيف نعرف ما قام إلا زيد الناس؟ بقولنا فيه قام فعل الماضي وإلا أبد حصر وزيد فاعل والناس بدل ناس بدل. لكن بعضهم يقول بدل مخلوق وأصله ما قام الناس إلا زيد. وبعضهم يقول بدل كل من بعض نعم. وأن بدل كل من البعض وارد في اللغة العربية ومنه قول الشاعر رحم الله أعظم دفنوه بسجستان طلحة الطلحات. رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. أيهم أعظم؟ لن الأعظم من الإنسان الإنسان أعظم وأصاب لحم وجلد نعم